بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 46 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن قوله باب في قوله ما شاء الله وشئت، وذكرنا ما يتعلق فيه من الأحاديث والمسائل، وأن القاعدة أن الإنسان لا بد أن يعطف المشيئة إذا أراد أن يضيفها لغير الله عز وجل بثم، فيقول ما شاء الله ثم شئت. وهذه المرتبة الثانية، المرتبة الأولى أن يقول ما شاء الله وحده، والمرتبة الثانية أن يقول ما شاء الله ثم شئت. وأما المرتبة الثالثة فهي شرك وأمر محرم أن يقول ما شاء الله وشئت. فالعطف بثم جائز لأنه يقتضي التراخي، وأما العطف بالواو فإنه محرم. وذكرنا أن ديننا العظيم الحكيم الشرع الإسلامي قد جاء بالبدائل، يعني حينما نهى الله عز وجل أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء محرمة جاء ببدائل من الأمور الجائزة أو الحلال بدل هذا الحرام. فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا ورب ولا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. فالحلف والقسم بالكعبة أو بغيرها من المخلوقات محرم، وأما الحلف برب الكعبة وهو الله عز وجل أمر جائز. وكذلك في قول ما شاء الله وشئت أمر محرم، ولكن في قول ما شاء الله ثم شئت أمر جائز لأنه أمر بديل عن الحلال. لكن الكمال أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالخلق والناس لهم مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن باب أيضا في مسائل الألفاظ وما يتعلق بها، وما يتعلق أيضا باحترام الله سبحانه وتعالى وإجلاله وتقديره وتعظيمه سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله تعالى باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وفي الصحيح، يعني صحيح البخاري، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذا الباب وآية من سورة الجاثية وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه مسائل، وأورد 4 مسائل، والحديث له تكملة في البخاري ومسلم، وهي قوله بيد الأمر حينما قال الله عز وجل في الحديث القدسي لا تسب الدهر، فقال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسائل، فقال المسألة الأولى، ذكر 4 مسائل، قال المسألة الأولى النهي عن سب الدهر. وسب الدهر ينقسم إلى 3 أقسام. قبل أن نذكر الأقسام المتعلقة الأقسام في سب الدهر نذكر المقصود والمراد بسب الدهر. فالسب هو العيب والذم والانتقاص، الانتقاص والشتم والذم والعيب هذا يسمى سبا. وأما الدهر فهو الزمن، الزمن والوقت يسمى دهرا. وكان بعض العلماء يذهب إلى أن الدهر هو الزمن الطويل، الزمن الطويل يسمى دهرا، وأما الزمن القصير فإنه يسمى وقتا أو زمنا. فالدهر هو الوقت وهو ظرف الأفعال، ظرف الأمور التي يحدث فيها تحدث في الزمن، ظرف زمان. وسب الدهر أمر محرم ويقع على 3 أنواع. الأمر الأول أو النوع الأول إذا كان الإنسان يخبر عن شيء حصل في الزمن، يعني يقول مثلا هذا اليوم حار، أو هذا اليوم طويل أو هذا اليوم شاق أو هذا اليوم متعب، يخبر عن شيء حصل في اليوم لا يقصد سبه، فهذا أمر جائز. وقد ذكره الله عز وجل في القرآن العظيم في مواضع كثيرة، منها قول يوسف عليه السلام: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، فذكر أن هذه السبع سنوات أنها شداد. وقول الله عز وجل أيضا على لسان لوط عليه السلام قال: هذا يوم عصيب، فوصف اليوم بأنه عصيب. وقال الله عز وجل في الأيام التي أهلكت بها بعض الأقوام قال: في أيام نحسات، وقال: في يوم نحس، فسماه يوم نحس. فتسمية اليوم بوصف الإخبار عنه لا يقصد السب، وإنما يقصد الإخبار، أمر جائز، كقول الإنسان: هذا يوم طويل، يوم حار، يوم شاق، يوم متعب، هذه السنة ارتفعت فيها الأسعار، سنة غلاء، أو نحو ذلك، بوصف الدهر أو وصف الزمان بأمور تقع فيها كأيام النحسات، أيام شاقة، أيام عصيبة، يوم عصيب، هذا كله أمر جائز لأنه إنما هو على سبيل الإخبار. القسم الثاني في سب الدهر أو النوع الثاني أن يسب الدهر مع اعتقاده أن الدهر هو الفاعل، وهذا شرك بالله عز وجل، لأنك إذا كنت تعتقد أن الزمان وأن الدهر هو الذي يفعل الأمور فأنك أشركت بالله عز وجل وجعلت مع الله شريكا له سبحانه وتعالى، لأن الفاعل حقيقة هو الله عز وجل، كما قال: وأنا الدهر، أي ليس من أسماء الدهر كما سيأتي، ولكن أنا الدهر، أي أن الله عز وجل هو الذي يقلب الدهر وهو الذي يتصرف بالدهر سبحانه وتعالى. فإذا سب الإنسان الدهر مع اعتقاده أن الدهر هو الفاعل فإنه قد أشرك في الله، أشرك مع الله عز وجل غيره، ونسب الفعل إلى شيء ليس هو الفاعل الحقيقي وهو الدهر أو الزمان، وإنما الفاعل الحقيقي هو رب الدهر وهو الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث، القسم الثالث، إذا كان يعتقد أن الله عز وجل هو الفاعل ويقول يسب الدهر ويلوم الدهر مع اعتقاده أن الله هو الفاعل، فهذا فيه سب لله سبحانه وتعالى. فإذا كان يقصد أن يسب الله فهذا أمر محرم، وإذا كان يعلم بالتحريم فإنه حرام عظيم من الأمور المحرمة الكبيرة، وإن كان لا يصل إلى الشرك لأنه ليس سبا صريحا لله سبحانه وتعالى، وإنما هو سب الدهر يعني مع اعتقاده أن الله عز وجل هو الفاعل ولم يقصد سب الله، وإنما قصد أن يلوم الدهر وأن يسب الدهر ومع اعتقاده أن الله هو الفاعل، فإن فيه سبا لله عز وجل، ولن كان لا يصل إلى حد الكفر لأنه لم يسب الله عز وجل بشكل صريح وواضح، وإنما والله أعلم العبد في مثل هذه الأحوال لا يقصد سب الله تعالى، فنقول هذا أمر محرم وفيه شرك أصغر، شرك الألفاظ، ولا يصل إلى حد الكفر إلا إذا قصد أن يسب الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن في سب الدهر ثلاث مفاسد: المفسدة الأولى أنه سب من ليس أهلا للسب، فإنك تسب الدهر وهو ليس أهلا للسب، ليس هو الفاعل. والأمر الثاني أن فيه شرك، وهو في اعتقاد أن الدهر فاعل للأمور، وكما قال الكفار في قول الله عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني هم يعتقدون أن هذا المذهب مذهب كفار قريش ومن نحوهم من الدهرية ومن ينسب الفعل للمادة وللطبيعة وللحياة أنها هي الفاعلة وهي المتصرفة، هذا من الأمور الخطيرة. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي نحيا ونموت، وما يهلكنا إلا الدهر، أي أن الأيام هي التي تهلكنا، وهذا غير صحيح، بل إن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف. فلو كانت الأيام هي الفاعلة لكان نوح عليه السلام قد عاش 950 سنة فقط دعوة ولم يهلك، وأناس كثر ماتوا وهم صغار في شبابهم، فهذا يبين أن ليست الأيام هي الفاعلة ولا الأيام هي المتصرفة، وإنما المتصرف هو رب الأرباب سبحانه وتعالى. ثم لما ذكر رحمه الله تعالى قال فيه ثلاث مفاسد: المفسدة الأولى أنه سب من ليس أهلا للسب، والمفسدة الثانية أن فيه شرك بالله عز وجل، والمفسدة الثالثة أن فيه سب لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو المصرف وهو الذي يقلب الليل والنهار، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار ويتصرف بها، يجعل بعضها طويلا وبعضها قصيرا ومتساويا، ويتصرف سبحانه وتعالى بما يحصل في الأيام والليالي والشهور والسنوات. الله عز وجل هو الذي يقدر القدر كله سبحانه وتعالى. فالذي يسب الدهر يكون حاله بين أمرين، إما أن يقع بالشرك إذا اعتقد أن الدهر هو الفاعل، وإما أن يقع بسب الله سبحانه وتعالى إذا كان يعتقد أن الله عز وجل هو المتصرف. المسألة الثانية، قال رحمه الله تعالى أن فيه أذى لله، أي أن سب الدهر فيه أذى لله، وهذا مأخوذ من نص الحديث في قوله يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم. والأذى ليس هو الإضرار، الأذى ليس هو الإضرار بالله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضره شيء، وإنما الأذى مرتبة ومنزلة أقل من الضرر. تجد أن الإنسان ولله المثل الأعلى إذا رأى منظرا يسوءه أو شيئا يتقزز منه مثلا بفعل إنسان آخر، مثلا يشرب أو يأكل بطريقة لا تعجبه ولا تناسبه، تجد أنه يتأذى ولا يصل إلى مرحلة الضرر. أنت لا تتضرر بهذا المنظر الذي لا يليق لك ولا يعجبك، وإنما تتأذى بنظره المشين وفعله القبيح ولا يصل إلى الضرر، ولكن والله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى لا يضره شيء. ولا تحسبن الذين، قال الله عز وجل إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا إنك يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالله سبحانه وتعالى لا يضره شيء في الأرض ولا في السماء، ولكنه سبحانه وتعالى وله الكبرياء وله العظمة يتأذى من بعض الأمور. ومن الأمور التي يتأذى منها رب العزة والجلال ما يفعله بعض الناس من سب الدهر، كما جاء في هذا الحديث الصحيح قال يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، فيه أذى لله عز وجل سبحانه وتعالى، ولا الأذى لا يصل إلى مرحلة الضرر، وإنما هو منزلة أقل بكثير من الضرر، وقد بينا ذلك بالمثال. المسألة الثالثة، قال رحمه الله تعالى التأمل أو النظر في قوله وأنا الدهر، وأنا الدهر. وتسمية الله عز وجل أو قوله وأنا الدهر ليس اسما من أسمائه، ليس من أسماء الله الحسنى الدهر، وإنما المقصود بقوله وأنا الدهر أي أنني أنا الذي أتصرف بالدهر. وهذا ليس تأويلا أو تحريفا أو تعطيلا معاذ الله، وإنما هو يعني سياق الحديث في قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب الليل والنهار. ففي قوله وأنا الدهر أي أنا المتصرف بالدهر، أنا الذي أتصرف بالدهر سبحانه وتعالى، وليس من أسماء الله الحسنى الدهر كما ذكره بعض العلماء منهم ابن حزم رحمه الله تعالى، وهذا غير صحيح. وذلك أن أسماء الله كلها حسنى أي موصوفة بالحسن، وليس في أسماء الله اسما جامدا يعني لا يوصف بحسن ولا قبح، مثل الدهر هذا أمر جامد، الزمان أمر جامد لا يوصف بحسن ولا قبح، وإنما أسماء الله كلها حسنة. ولو كان من أسماء الله الدهر لكان في قول الكفار وقالوا إن هي ما إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لكان قولهم صحيح لو كان اسم الله الدهر في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، لأن المهلك والمحيي والمميت هو الله عز وجل، ولكن ليس من أسمائه الدهر، فلذلك كذبهم الله سبحانه وتعالى، قال وما لهم بذلك من علم، أي في نسبتهم الفعل للدهر ليس لهم علم، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وهذا أيضا فيه أن الإنسان لا بد أن يأتي بالدليل سواء كان مثبتا أو نافيا، فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وهو سبحانه وتعالى يتصرف بالزمان ويتصرف بالدار ويقلبه كيف يشاء وكيف يختار سبحانه وتعالى، وليس من أسمائه الدار، وإنما هو فعل من أفعاله، الزمان فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. وكان من عادة العرب قبل الإسلام أنهم يسبون الدهر، يقولون يا خيبة الدهر، ويقولون في إذا هلك شخص يقولون قد أخذته الأيام أو أهلكته، وهذا للأسف لا يزال واقع إلى زماننا الآن. تجد بعض الناس يلعن وهو من أشد السب، يلعن الدهر ويلعن اليوم ويلعن الساعة وهذا أمر محرم وخطير إذا كان يسبها فإن فيه أذن لله عز وجل، وهو دائم بين الشرك وبين الوقوع بالحرام الكبير، وليس حراما هينا يسيرا. المسألة الرابعة في قوله قال رحمه الله تعالى، وهي المسألة الأخيرة، قال أن الإنسان قد يقع في سب الدهر ولو لم يقصد، أن الإنسان قد يقع في سب الدهر ولو لم يقصد، وذلك أن الألفاظ والأقوال مأخوذة على قول القائل ولا ينظر إلى مقصده وإلى دافعه. في قوله يؤذين ابن آدم يسب الدهر، هذا نهي عن سب الدهر بغض النظر عن قصد الإنسان ونيته، قصده ونيته عليه وله، سواء كان كما ذكرنا في التفصيل أنه يقصد أن يسب الله أو أن يقصد أن يسب الدهر بحسب نيته، لكن كلا الأمرين أمر محرم ومنهي عنه. وفي الحديث لم يذكر عليه الصلاة والسلام لم يذكر السبب والدافع، قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، في ذكر النفي مع ذكر العلة. وفي قوله إن الله هو الدهر يعني أن الله هو المتصرف بالدهر سبحانه وتعالى، فيحذر الإنسان من الألفاظ الخطيرة والموبقة والتي ربما أنها تبطل عمله دون أن يشعر. لعلنا بإذن الله عز وجل أن نتكلم في الفصل في اللقاء القادم عن الباب الذي يليه، وهو التسمي بقاضي القضاة ونحوه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقن يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا النية وأصلح لنا الذرية، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك أن نشرك بك ونحن لا نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.